كان يسمع بأن المسلمين يعتقدون بوجود جهنم دينا لهم، أي في دينهم أن هذا أمر محقق. أما الذي كان يسمع بأن المسلمين يعتقدون بوجود جهنم ومع ذلك أنكرها فهذا يكفر، أو أنكر خلود الكفار فيها فهذا يكفر، مثل ابن تيمية ومثل يوسف القرضاوي. القرضاوي له مقالة مسجلة عندنا والعياذ بالله، يؤيد ابن تيمية وابن قيم الجوزية في مقالتهما، هما يقولان النار تفنى ولا يبقى فيها أحد. ماذا قال القرضاوي؟ الله تعالى ينتقم منه ومن أمثاله، قال وهذا اللائق برحمة الله، قال هذا الذي يليق برحمة الله. معنى كلامه أنه لا يكون لائقا برحمة الله إذا عذب الله الكفار عذابا مؤبدا. والله تعالى قال في القرآن الكريم جزاء وفاقا، جزاء وفاقا، عدل من الله، عدل من الله، الجزاء موافق للعمل، هذا معنى جزاء وفاقا، أي هذا الجزاء موافق للعمل، هذا معناه عدل من الله. هذا الذي قال هذه المقالة خبيث. ماذا يريد يوسف القرضاوي وعم خالد وخالد الجندي ومن كان من أمثال هؤلاء؟ يريدون نقض عرى الإسلام، يريدون هدم الدين، يريدون هدم الدين، لهذا يقولون هذه الكلمات، لأنه معروف عند كل المسلمين أن المؤمن يخلد في الجنة والكافر يخلد في جهنم، لما يقول بخلاف ما قاله كل المسلمين وبخلاف ما هو مقرر موجود في القرآن وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون؟ لما يقول؟ لأنه يريد هدم الدين، لأنه يريد هدم الدين، لأجل هذا يقول هذه المقالات الفاسدة. تنبيه: ليس من الاستخفاف بوعيد الله سب جهنم، لأن جهنم ليست معظمة، إنما عذابها شديد، ما هي في حد ذاتها ليست معظمة، الله لا يحبها، الله خلقها لتكون مستقر الكافرين الذين هم أعداء الله لا يحبهم الله، إنما هي شيء شديد، ولو كانت معظمة ما كنا نقول اللهم أجرنا من النار وقلنا سبع مرات عقب صلاة المغرب قبل أن نتكلم بكلام الناس، سبع مرات عقب صلاة الصبح اللهم أجرنا من النار، من قال ذلك فمات في ذلك اليوم لا يدخل جهنم. المؤمن إذا لم يدخل جهنم بالمرة يعني للعذاب ورد يروح إلى الجنة، معناه يدخل الجنة بلا عذاب. مع كل هذا اللي يقوله كم مرة سقايلنا إلى الآن أرى بعض جماعتنا حفظهم الله صغارا وكبارا سلموا من المغرب أو بسلموا من الصبح وبيردوا، قديش بتاخذ معه وقت؟ اللهم أجرني من النار، لو صغير يقولها، مش معناته الصغير إن مات صغيرا يحتمل أن يدخل جهنم، لا، أليس هذا الصغير إذا قال هذا يستفيد من الدعاء الثواب؟ هو ما يقول اللهم اغفر لي ذنوبي، ما عنده ذنوب الصغير، شو عم بيقول؟ اللهم أجرني من النار، هذا دعاء مفيد فيه ثواب. الكبير والصغير ليقول هذا ليعود لسانه على هذا، قديش بتاخذ عدوه؟ يمكن تاخذ سبع من عشر ثواني يمكن بتاخذ، ومع ذلك كثير من أحبابنا لا بيقول الدعاء اللي في عشر مرات عقب صلاة الصبح وعقب صلاة المغرب قبل أن يحرك، قبل أن يثني رجله، قبل أن يقوم من مقامه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، قدر تأخذ معه. يحفظ من المكروه، يحفظ من السحر، يحفظ من أذى الشياطين، وتكتب له عشر حسنات مميزات وتنهى عنه عشر من الكبائر، عشر موبقات، الرسول قال عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك بعض أحبابنا حفظهم الله، ليش عم بقول أحبابنا أحبابنا؟ لأن أحبابنا هم الذين سمعوا هذا، يعني هم بعضهم من غير أحبابنا يمكن ما سمع بها الحديث بالمرة، بس هؤلاء الذين سمعوا بهذا لما يتركون هذا؟ فيجوز أن يقال عن جهنم إنها خبيثة، إنما الكفر أن يقال عنها ليست بشيء أو هي شيء خفيف. جهنم يستعاذ بالله منها، فإن من جملة ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته أن يقولوه في الصلاة بعد التحيات، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم. هذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل ذم جهنم بقوله وبئس القرار. فنحن نقول جهنم خبيثة ممتنة قبيحة لا نحبها، الله لا يحبها، سوداء مظلمة أجارنا الله منها، نسأل الله أن يجيرنا من جهنم. وبقوله وساءت مصيرا، فلا يجوز أن يقال مثلا وحق جهنم. بعض الناس بقلبه بيسمعوا بالتلفزيون يقول لك وحق الجحيم، هو بيجي عم يحكي مع صاحبه يقول وحق الجحيم. الإنسان إذا قال باطلا لا يقلد في ذلك. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ما نتبع الكفار، نحن نتبع هدي محمد عليه الصلاة والسلام. عودوا ألسنتكم على القول الحسن، عودوا ألسنتكم على اللفظ الحسن، عودوا ألسنتكم على الكلام الحسن، مش على الألفاظ اللي بيقولوها الكفار. لأنه بسمع من بعض أحبابنا المتعلمين بيستعملوا ألفاظ بيستعملوها الكفار بهذه الأفلام اللي بتطلع على التلفزيون. كثير من هذه الأفلام أفسدت أناسا، حتى المسلسلات اللي بيسموها مصرية وشامية وغيره وغيراته، كثير منها أفسد أناسا وأوقعهم في الكفر. مش بالمسلسلات غالبا بيستقبحوا أنه يتزوج الرجل امرأة ثانية. من جعل هذا أمرا قبيحا على الإطلاق كفر. أليس الرسول تزوج عدد في الزواج والصحابة عددوا في الزواج، ومن بعد الصحابة عددوا لمصالح عددوا. الذي يجعل هذا أمرا قبيحا مطلقا كفر. في شو مرة شفت مسلسل لا يعتبره أمرا قبيحا هالأيام هاي، إن كان بيسموه مصري أو شامي أو أمريكاني أو إنجليزي أو غيره يعني. أما أولئك الكفار في أمريكا وكندا وأوروبا عندهم قبيح أن يتزوج بامرأة ثانية، وليس قبيحا أن يزني بامرأة برضاها ويصاحبها. عندهم منه قبيح هذا الأمر بيعتبروه العياذ بالله. أما إن تزوج امرأة ثانية بيعتبروه قبيح، يعتبرونه ممنوعا عندهم في القانون، عندهم لا يسمحون أن يتزوج الرجل أكثر من امرأة. أما إذا زنى برضا المرأة الثانية بيعتبروه ما في شيء، يعتبرونه كلا شيء. من هؤلاء يؤخذ الفعل والقول، من هؤلاء، هؤلاء يقلدون فيما يفعلون ويقولون. لا، فلا يجوز أن يقال مثلا وحق جهنم، لأنها ليس لها شرف. وكلمة وحق كذا تشعر بشرف الشيء المذكور. فلا يقال مثلا وحق الزانيات. بعض الناس من عم بيحلف يقول لصاحبه صدقني، يقول له وحق الزانيات، إن كان يعني أن الزانيات لهن شرف عند الله كفر والعياذ بالله. قال رحمه الله: وكأن يقول لو أمرني الله بكذا لم أفعله، أو لو صارت القبلة في جهة كذا ما صليت إليها، أو لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها، مستخفا أو مظهرا للعناد في الكل. الشرح أن قائل هذه الألفاظ يكفر إن قالها على وجه الاستخفاف بأمر الله الذي أمر به عباده، أو على وجه الاستخفاف بالقبلة، أو على وجه الاستخفاف بالجنة، أو على وجه العناد أي عدم الاستسلام لله. أحيانا بيكون مش على وجه الاستخفاف بعض الألفاظ، يعني أحيانا مثلا واحد بيقول له فلان قال لك هيك عميل، هو قال لك هيك عميل، هذا الشيء فيه ثواب، فبيقول له إذا كان الثواب عن طريقه ما بدي هالثواب. ليس استخفافا بالثواب، إنما يريد الاستخفاف بهذا الشخص وأنه يكره هذا الشخص. في مثل هذا لا يكفر، لكن هذا كلام قبيح. كيف بيتجرأ الإنسان وعم يحكي عن الثواب يقول أنا ما بدي هالثواب؟ بس أنا عم بذكر هذا المثل حتى تعرفوا أن بعض الكلمات لها تفصيل، لها وجه تفصيل، ولا تتسرع بالحكم على أي شخص في أي قول بأنه كفر. وفي الغالب هذه العبارات لا تكون إلا للاستخفاف، لكن قد يقولها بعضهم ولا يفهم منها الاستخفاف. فإن من قال لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها لا بقصد الاستخفاف ولا العناد، إنما يريد مثلا لو أعطاني الله الجنة أكون راضيا عن الله تعالى من غير أن أدخلها، فإنه لا يكفر. بس قديش بعيد هذا القصد يعني، لكن هذا تأويل يذكره العلماء حتى يعلم أن شخصا قد يريد هذا المراد الذي ذكر هنا في هذا الشرح، مع أنه بعيد لكن قد يكون الشخص مريدا ذلك. وكذلك من قيل له فعل كذا فقال أنا لا أفعل لأجل قول فلان فلان اللي فعله، إذ لو كان هذا الأمر واجبا أمرني الله به أنا ما كنت أفعله، يريد من تقصيره من غير استخفاف ولا عناد مع اعتقاده أن أمر الله حق فإنه لا يكفر. كما أحيانا شخص يكون غضبان في غضب شديد، يقوم واحد بيقول له بتوحد الله يا زلمة، بيقول له ما بدي، مش معناته أنا لا أقول عن الله واحد، لا معناته هلأ ما بدي أقول لا إله إلا الله، أقول لك صلي على النبي، يقول له ما بدي صلي على النبي، ليس احتقالا للصلاة على النبي، معناه لا أريد الآن لأجل قولك لي صلي على النبي أو وحد الله أن أقول اللهم صلي على محمد أو لا إله إلا الله، لا يكفر. لكن لو ترك هذا كان خيرا له، لو استجاب له وصلى على الرسول وذكر الله كان خيرا له. أحيانا شخص تنبل كسلان ما عنده نشاط لتقوى الله، فبيقول له شخص يا زلمة اتق الله، يقول له ما بدي اتق الله، شو يعني ما بدي اتق الله؟ إذا أراد الاستخفاف بالتقوى كفر، لكن هو غالبا ما مراده أنه أنا كسلان يا أخي، حاج تقول لي اتق الله، أنا لا أريد أن أكون في التقوى، معناه أنا أريد أن أبقى على ما أنا عليه من الفسق، مش معناته أنا أكره تقوى الله، لا. فما حكمه؟ لا يكفر. الذي قال هذا لكنه حرام أن يقول هذا حرام، لكن هذا بيحصل وهذا حاصل. أنا اللي عم بقولكم اليوم هدول حاصلين من بعض الناس الذين هم لا يفكرون في العواقب، ما بيفكر بالعواقب، هم بيطلق لسانه وبعدين بيجي بيقول أنا قلت كذا، ما حكم هذه الكلمة؟ وكذلك من أمره شخص بالصلاة فقال لو كانت القبلة في جهة كذا ما صليت إليها، يريد بذلك أنه من شدة كسله لا يصلي مهما كان ذلك سهلا، من غير قصد الاستخفاف ولا العناد، ومع كونه يحب أمر الله فإنه لا يكفر. وأما الذي يقول أي لفظ من هذه الألفاظ الثلاثة استخفافا بأمر الله وشرعه أو عنادا فإنه يكفر بلا شك. قال رحمه الله وكأن يقول لو آخذني الله بترك الصلاة مع ما أنا فيه من المرض ظلمني، هذا كفر صريح ما له تأويل، هذا ليس له تأويل، لأن الظلم لا يستعمل عند الناس بمعنى حسن، يعني هون يعني هذا والعياذ بالله يضيف إلى الله ما لا يليق به. الشرح لو أن شخصا مريضا ضجر من مرضه تعب تعبا شديدا من المرض فقيل له صلي لا تترك الصلاة فإنها فرض عليك، فقال لو أخذني الله على ترك الصلاة وأنا على هذه الحال لكان ظالما كفر، لأن في ذلك استخفافا بالله تعالى وتكذيبا لقول الله وما ربك بظلام للعبيد. الظلم وضع الشيء في غير محله، الله لا يوصف بهذا، الله لا يفعل فعلا بلا حكمة، لا يفعل شيئا فيه سفه، الله فعله لحكمة سبحانه وتعالى. ما خلق الله شيئا عبثا، ما خلق الله شيئا عبثا، لحكمة خلق الله الخلق لحكمة. فإذا واحد قال الله يظلمك، أو قال الله إذا عمل فيه كذا بيكون ظلمني، أو قال الله أعطى فلان وأعطى فلان ظلمه، هذا كفر، كفر صريح. وما ربك بظلام للعبيد، شو ما قال قصده اللي قال الله ظلمه أو الله ظلمني أو الله يظلمك، هذا كفر صريح. اللي قالوا العلماء إذا واحد ظلم فقال للظالم الله يظلمك كما ظلمتني، بعض العلماء قالوا إن كان في هذه الحال لا يفهم منه الظلم الذي هو وضع الشيء في غير محله، إنما يفهم منه الانتقام، لا يكفر لكنه حرام. وهذا بعض العلماء قالوا لأنه ذكره في المقابلة، أما إذا قال له ابتداء الله يظلمك هذا كفر ما له تأويل، هذا كفر ولا تأويل له. قال رحمه الله أو قال لفعل حدث هذا بغير تقدير الله، أي شيء حصل قال هذا مش بتقدير الله كفر، أو لو شهد عندي الأنبياء أو الملائكة أو جميع المسلمين بكذا ما قبلتهم، أو قال لا أفعل كذا وإن كان سنة بقصد الاستهزاء، أو لو كان فلان نبيا ما آمنت به، هذا كفر. الشرح أنه لو قيل لشخص حدث هذا بتقدير الله، كل شيء بتقدير الله، فقال أنا فعلته بغير تقدير الله، أنا فعلته ولم يقدره الله تعالى، فقد كفر. وهذا عام في الفعل الذي هو خير والذي هو شر. أن بعض الناس هيك بيقولوا الله تعالى خلق الخير بس ما خلق الشر، هذا كفر. وبعضهم يقول الله قدر الخير ما قدر الشر، هذا كفر والعياذ بالله. إن كل شيء خلقناه بقدر، هكذا في القرآن، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، كل شيء بتقدير من الله سبحانه وتعالى. وخلق كل شيء، قل الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون، هل من خالق غير الله؟ الله خلق كل شيء، وكل شيء بتقدير الله وخلق الله يوجد، لأن كل ما يعمله العبد بتقدير الله تعالى. وتقدير الله للشر ليس شرا، إنما الشر هذا المقدر، وهو فعل العبد لما نهاه الله عنه، فالعبد يلام، وأما الله تعالى فلا يلام. إذا واحد قال لك ليش؟ الجواب، لأن العبد فعل ما نهاه الله عنه وخالف أمره، والله له أن يأمر العبد وينهى العبد، أما الله فلا آمر له ولا ناهي. الله لا آمر له ولا ناهي، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل، ولا يعترض على الله لتقديره لذلك الفعل. فخلق الله للشر ليس شرا قبيحا من الله، إنما فعل القبيح قبيح من العبد. ليش؟ أرجع أقول ليش؟ لأن العبد مأمور أن يفعل الخير، منهي عن فعل القبيح، فإذا خالف الأمر المتوجه إليه وفعل ما نهاه الله عنه يكون هذا قبيحا منه، من العبد. الله له أن يأمرنا بما شاء، له أن ينهانا عما شاء، أما الله فلا آمر له ولا ناهي له، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل. لذلك الرسول قال إذا تذكروا، إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. إذا واحد قال لك ليش؟ قل له لأن الله هو خلقهم، فهم ملكه، وهو يتصرف في ملكه كما يشاء، لا يعترض عليه. من حفظ منكم هذا الحديث؟ فضل أقول نوات الله تعالى جعل بعد فين خصوصا لا يحفظ هذا الحديث. أتمنى عليكم تحفظوه، لأنه فيه دليل على التوحيد اللي إحنا عم نذكره. هذا الحديث مهم جدا أن يحفظ، فيه رد على كثير من الذين يدعون الإسلام ويقولون بخلاف ما هو مقرر في دين الله. إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. فهو الله يبارك فيكم، هذا موجود في مسند أحمد، في غير أحمد رواه أيضا. ولا يعترض على الله لتقديره لذلك الفعل، فخلق الله للشر ليس شرا قبيحا من الله، إنما فعل القبيح قبيح من العبد. خلق الله للشر كخلقه للخير، إنما المقدور أي المخلوق الذي قدره الله وخلقه الذي هو شر أي معصية أو مكروه قبيح من العبد فعله. خلق المتقابلات دليل على كمال قدرة الله، فخلقه تعالى للأدوية والسموم القتالة ليس قبيحا منه، بل دليل على كمال قدرته. فتقدير الله للشر ليس قبيحا بل حسن، تقدير الله حسن، كما أن تقديره لعمل الخير حسن. صفة الله، تقدير الله لا يصف بالقبح، لا يصف بأنه شر. وكذلك من قال لو شهد عند الأنبياء أو الملائكة أو جميع المسلمين بكذا ما قبلتهم هو كافر مرتد بلا تفصيل. ظاهر أمر الأنبياء لكم والملائكة جميع المسلمين، قلنا امبارح نحن أي قول يؤدي إلى تخوين أو تضليل كل المسلمين فهو كفر. وكذلك يكفر من قال لا أفعل كذا وإن كان سنة بقصد الاستخفاف بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من لم يقصد الاستخفاف بالسنة بل يقصد أنه لا يفعل لأجل قول شخص له افعل كذا، أي أنه لا ينفذ أمر هذا الشخص، فلا يكفر. كما لو قيل لشخص لما تترك رواتب الفرائض ولا تصليها وتقتصر على الفرائض، فقال لا أصليها وإن كانت سنة، ولم يقصد بذلك الاستخفاف بها، فلا يكفر كما تقدم ما يبين ذلك. قالوا أصلي السنة، صلي الوتر، قال لو سنة أنا لا أصليها عن غير استخفاف لا يكفر. ويكفر من قال لو كان فلان نبيا ما آمنت به، لأنه استخفاف بمنصب النبوة. قال رحمه الله أو أعطاه عالم فتوى فقال أيشن هذا الشرع مريدا الاستخفاف بحكم الشرع، الذي يستخف بحكم الشرع يكفر. الشرح أن من قال هذه الكلمة بقصد الاستخفاف بحكم الشرع كفر. أما من لم يقصد الاستخفاف بحكم الشرع في حالتين، هم أحيانا نحن باللغة العامية يقول له الواحد مثلا في شرع الله الحكم كذا وكذا، يقول شو الشرع على وجه المدح مش على وجه الاستخفاف، يقول له شو الشرع الحلو يعني، ما هذه الشريعة العظيمة، هون ما عم يستخف، هذا لا يكفر. اللي عم يقول على وجه الاستخفاف يكفر. والحال اللي عم يذكرها هلأ الشيخ هون إنما قصد الإنكار على هذا المفتي الذي أفتى فتوى باطلة، لأنه أراد أن ينسبه إلى أنه غير موافق لشرع الله في فتواه، فقال هذه الكلمة بقصد الاستخفاف بكلام هذا المفتي، كأنه يقول أيشن هذا الذي تزعمه شرعا وليس بشرع، فلا يكفر. وباطن كلامه أن هذا ليس شرع الله، إنما رأيك يا أيها المفتي. وكلمة أيشن أصلها أي شيء، يعني فيك تقول أي شيء هذا، فيك تقول أيشن هذا بمعنى أي شيء هذا، هذه كلمة عربية وهذه عربية، بصح أنك تقول هذه بصح أنك تقول هذه. سبحان الله وبحمده، الحمد لله رب العالمين. بس لا أراكم شغلة بسيطة ما بتاخذ وقت كثير، جمع دواء، الأدوية جمع دواء، يعني ما يتداوى به كالعقاقير التي يتداوى بها، الله تعالى خلقها. كمان أخونا الدكتور كمال حفظه الله قال لما زرت الشيخ طاهر الكيالي رحمه الله، هذا الشيخ طاهر الكيالي هو أحد مشايخ شيخنا في الطريقة الرفاعية، وقال الشيخ عنه إنه مظنة ولاية، نحن اعتقادنا أنه من الأولياء. هذا لما الشيخ رحمه الله طلب منه الإجازة بالطريقة الرفاعية، يعني الإجازة بالمشي في الطريقة الرفاعية، فقال له أمهلني حتى أرد لك الجواب، ثم بعد مدة أرسل للشيخ أنه أتاني السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه وقال لي أعطه الإجازة، يعني نطل حتى إجى سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه وقال له الشيخ محمد طاهر الكيالي رحمه الله ونفعنا به، قال له أعطه الإجازة، فأعطاه الإجازة للشيخ. فقال أخونا الدكتور كمال قال لما زرت الشيخ طاهر الكيالي قال المريد عادة يفتخر بشيخه، لكن أنا أفتخر بالشيخ عبد الله، لو لم يأخذ مني الطريقة سوى الشيخ عبد الله لكفاني فخرا. قال المريد عادة هو اللي يفتخر بالشيخ، أنا شيخي فلان، قال أما أنا فأفتخر بأن الشيخ عبد الله طلب مني الإجازة وأعطيته الإجازة، قال هذا فخر لي. وأنا سألت شيخنا رحمه الله قلت سمعت أن بعض المشايخ الذين قرأت عليهم في بعض العلوم عادوا وقرأوا عليك ما كنت قرأته عليهم، قال لي صحيح، يعني الشيخ رضي الله عنه صار شيخا لمشايخه بعد أن أخذ منهم العلم، بعد نهة من الزمن الله تعالى أفاض على قلبه وزاد في العلم، المشايخ الذين أعطوه بعضهم عادوا وأخذوا منه. أخونا الحاج غسان أيوب امبارح قلنا نعمل دعاية للديوان، اللي هو مسؤول الديوان رحمه الله، بعد حي يقال رحمه الله عن الحي، وهذا دعاء عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال رحم الله عبادا، يعني عبادة بن بشر رضي الله عنه هذا دعاء كان يقرأ القرآن فعجبه حسن قراءته، فقال الرسول رحم الله عبادة، يدعو له من ما أحسن قراءته. هلأ زمنون مثلا حج سامي نحاس رحمه الله بلي واحد ليش مات، الدعاء برحمه الله شيء عظيم. بعض جهلة المتصوفة إذا قلت عن بعض مشايخهم رحمه الله يقول لك لا، كيف عم تقول رحمه الله؟ تقول قدس الله سره العزيز. الرسول ما قال قدس الله سره العزيز، قال رحم الله عبادا، هذا دعاء حسن. فأي واحد من المسلمين الأحياء أو الأموات إذا ذكرته فقلت رحمه الله فهذا شيء حسن. وعودوا الناس على هذا، الدعاء بالرحمة شيء حسن. ما تقول لواحد إذا عطس قال الحمد لله، شو بتقول له؟ يرحمك الله. أليس هذا ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال الشيخ رحمه الله قال من كان في مجلس ولي ثم عطس فقال الحمد لله فقال له الولي يرحمك الله، قد يرفعه الله درجات لهذه الدعوة من هذا الولي. عندما قد واحد يسألك ليش مصاحب الولي؟ إنه هلا ما عم تاخذ درس، ليش قاعد معه؟ الله أعلم شو بيصير بركات بوجودك مع الولي. هو الإنسان هذه الأمور المعنوية يراها بعينه، الأمور المعنوية تشوفها بعينك أنت، هذه الأمور المعنوية التي تحصل. بعض الأحيان الله يكشف لبعض الناس يرى الملائكة. الشيخ رحمه الله قال في رمضان بعض الليالي تشبه ليلة القدر. يعني هلا أنا داخل المسجد، إحدى أخواتنا قالت لي الليلة رأت رجالا طوالا بيضا يلبسون البياض يصعدون من الأرض إلى السماء. مش معناته أنه بالضرورة أنه هذه ليلة القدر، بعض الليالي في رمضان بيحصل فيها أنس وبركات تشبه ليلة القدر. فعادة الأشياء المعنوية أنت ما بتشوف بعينك، بتحس بالآثار أحيانا. فشوف دعوة من ولي بكلمة يرحمك الله قد يرفعك الله بها درجات، ترتفع بها درجات عند الله. فأخونا غسان رحمه الله قال زرت الشيخ طاهرا الكياني مع شخص آخر موجود هون بالمسجد في سنة 1987. قال دخلنا إليه كان مريضا، عرفنا دون أن نقول من نحن، فقال أهلا بطلاب الشيخ عبد الله. أني ما قالوا له منا ولا قالوا، ما قالوا نحن فلان تلاميذ الشيخ عبد الله. قال تلاميذ الشيخ عبد الله هم حراس العقيدة، فضوها هذه الكلمة. قال الشيخ ثلاثة من الأولياء قالوها في جماعتنا، مش مع بعض قاعدين، كانوا كل واحد لحاله، حراس العقيدة. هذه الكلمة قالها الشيخ محمد طاهر الكياني عن جماعة الشيخ، وقال الشيخ عمر مسدي، هذا من كبار الأولياء، كان في حمص. زرته أنا والشيخ عبد الله بالسبعينات بالحرب رحمه الله، رحم الله شيخنا ونفعنا بهما. كان يسكن في غرفة هلا إذا بدي استحضر شو فيها، فيها كرسي قاعد عليها هو خشبي، مش كرسي، كرسي خشبي بس يعني كرسي للجلوس، وإبريق أسود وكباين والحيطان سود، ويلبس قميصا فانيلا نص كم، وسروالا شروال سروال ابيض، ووجهه كالبدر. غرفه مشحتره بالسواد، وشه كيف التريا، يعني بتشوف هيك شحتار بس هو مثل التريا مدور. سبحان الله في هذه الغرفه دخلنا اليه، زرناه نحن والشيخ. لما دخلنا لعنده بالسبعينات شيء 20 مره الشيخ رحمه الله بعد هذا في سنوات، بيقول لي حين ذهبنا إلى الشيخ عمر مسدي ماذا قال؟ أنا ما مذكر شو قال. فيسألني ماذا قال؟ نحن كنا ثلاثة، أنا والشيخ رحمه الله وأخي اللي كان عم يسوق فينا السيارة. فقال لي قال مرحبا رفاعية. قلت له قال مرحبا رفاعية، ما عم بتذكر سبحان الله. فصار بعد ذلك لما يسألني سألت أخوي، قال لي قال مرحبا رفاعية. هو الشيخ استأنس بهذه الكلمة أنه قال لنا مرحبا رفاعية، أعجبته من هذا الولي صالح الشيخ عمر مسدي. فهذا قال لبعض أحباب الشيخ حراس العقيدة، وهذا الشيخ محمد طاهر الكيالي هذا بسنة 1987 قال حراس العقيدة، مرحبا حراس العقيدة. قال أنتم حراس العقيدة، قال هذا الشيخ عبد الله النبي يحبه ونحن نحبه. الشيخ عبد الله أهل للأمانة ونحن سلمناه الأمانة. الشيخ عبد الله معلم التوحيد. بعض الناس يقولون هذه الكلمة قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا للشيخ عدة مرات: مرحبا يا معلم التوحيد، قال للشيخ عبد الله، ومرة قال له: مرحبا بالشيخ الفخم، يعني العظيم، مرحبا بالشيخ الفخم، وكثيرا ما كان يقول له: مرحبا بمعلم التوحيد، أو أهلا بمعلم التوحيد. وقال الشيخ محمد طاهر الكياني، قال الشيخ عبد الله: معلم التوحيد. ثم أعطاهما قلنسوة وقال ما قال، ما حنحكي شو قال، لأن هذه فيها قلنسوة: سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم فقهنا في ديننا وزدنا علما وجعلنا من المقبلين على علم الدين، وجعلنا من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر بجد يا أرحم الراحمين. اللهم توفنا وأنت راض عنا، وأكرمنا في شهر رمضان برؤية وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية وحسن الختام يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا ما أحييتنا من كل كفر وكل معصية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اجعل دعاءنا هذا دعاء مستجابا بجاه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وبجاه النبيين والمرسلين والصالحين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نهلل جماعة: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. إذا قال شخص لآخر: الله يظلمك، كفر ولو أراد ينتقم منك. اللي ذكروا بعض العلماء قالوا إذا قالها على وجه المقابلة قال: الله يظلمك كما ظلمتني، وكان لا يفهم منها هنا إلا معنى الانتقام. واضح؟ أما لهذا شخص